هل يمكن يا شيخ المسجد لا يؤذن فيه ارتفاع بمسجد آخر يسمعون الأذان؟ هنا يجوز هذا، لكنه يخشى من مفسدة، وهو أن أهل هذا الحي ينتظرون أذان مؤذنه فيحصل بهذا مفسدة. أمر يا شيخ. إيش الأمر؟ يؤذن لكم أحدكم فرض على الجماعة، فرض كفاية على الجماعة نفسها. إيه؟ يجب على كل هؤلاء سيسافرون، لأنه قال ارجعوا إلى أهليكم، سيسافرون. أو نقول سافروا واكتبوا بأذان المدينة ولو بينكم أيام، ها؟ طيب ما في إشكال. وش الإشكال؟ الإشكال أن الأذان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن لكم أحدكم هذا من الجماعة، فيجب على كل جماعة يكون لها أذان. لا ما هو صحيح. لا، لأنه هذا سينفصلون عن البلد، هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد، سيسافرون عنه وليس معهم غيرهم. لا، ما هو بعام. هو يقول أقامنا عنده 20 ليلة ثم أرادوا يسافرون وهم نفر، قال يؤذن لكم أحد. استدلنا بهذا الحديث المقام بكفاية. نعم، لقول أحد أحدكم جماعة واحدة. إيه نعم، ما نقول كلكم لدي أنتم 20 نفر، ما نقول كلكم أذن وهم نحو 20 نفر، ما نقول أذن كلكم، هذه مشكلة.